الإمام إذا أكمل الفاتحة سكت هنيئة، ثم قال آمين. وإذا قال ولا الضالين يسكت قليلا ثم يقول آمين، ويقول المأمومون معه بصوت واحد وبوقت واحد، لا ينتظرون حتى ينتهي، فهو أكمل القراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسكت قليلا ثم يقول آمين، ومعناها اللهم استجب، ولا تثبت ليه يقول آمين، لأن آمين بمعنى قاصدين، بينما آمين بمعنى اللهم استجب. ثم بعد ذلك إذا كانت الركعة الأولى أو الثانية قرأ بعدها سورة أو بعضا من سورة أو آيات، يعني قلت أو كثرت. في الركعة الثانية الأولى والثانية، وأما في الثالثة إذا كان كالمغرب مثلا، أو الثالثة والرابعة كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يقتصر على الفاتحة. هذه الآيات أو السورة التي يقرأها تختلف من صلاة إلى أخرى، فإذا كان في صلاة الفجر قرأ بعد الفاتحة من طوال المفصل، ففي صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل، وإذا كان في صلاة المغرب مثلا قرأ من قصار المفصل، وإذا كان في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء قرأ من أواسط المفصل. والمفصل أيها الأحباب يبدأ بسورة قاف والقرآن المجيد إلى أن يصل إلى سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، كل هذا يسمى بالمفصل، يبدأ بسورة قاف وينتهي بآخر الناس. فإذا كان في سورة في صلاة الفجر قرأ بطوال المفصل، وطواله كما يقول أهل العلم من قاف إلى عما، هذا كله يسمى بطوال المفصل. وإذا كان في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء قرأ بأواسط المفصل بعد الفاتحة، وأواسطه تبدأ من عما يتساءلون عن النبأ العظيم إلى والضحى والليل إذا سجى. وإذا كان في صلاة المغرب قرأ من قصار المفصل، وقصاره تبدأ من والضحى والليل إذا سجى إلى الناس. ولو قرأ في الفجر من طوال السور، أو قرأ في المغرب أيضا من الطوال، أو قرأ في الفجر من القصار، أو قرأ آيات، أو قرأ سورة، كل ذلك جائز. وإنما إذا أراد الإنسان أن يحصل على الأكمل، أن يحصل على الأتم، أن يحصل على الأفضل، ففي الفجر يقرأ من طوال المفصل، وفي المغرب يقرأ من قصاره، ولو قرأ من طواله فذلك حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لإشعارنا بالجواد قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف، وسورة الأعراف تعتبر من طوال السور، فإذا قرأ طويلة أو قصيرة كل ذلك جائز. وإنما إذا تقيد وقرأ في الفجر من الطوال، وفي المغرب من القصار، وفي الظهر والعصر والعشاء من الأواسط، فذلك حسن وله الأجر والمغنم إن شاء الله. ولو قرأ سورة مثلا، وقرأ سورة عمة ثم وقف في وسطها وقرأ الباقي في الركعة الثانية، يعني قرأ في الركعة الأولى فإذا وصل إلى إن للمتقين مفازا ركع وأتى به في الركعة الثانية جاز ذلك، يعني أن يقرأ سورة يقسمها بين ركعتين، أو بعضا من سورة يقسمه بين ركعتين فذلك جائز. والصلاة صحيحة إن شاء الله، والإنسان يؤجر على عمله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ المصلي بعد الفاتحة، يعني بعد الفاتحة قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سكت قليلا آمين، يسكت أيضا، فقلنا سكت قليلا قبل آمين للإشعار بأن آمين إنما هو دعاء وليس من الفاتحة، بينما لو قال ولا الضالين آمين توقع أو توهم بعض الناس أن آمين من الفاتحة، وليس الأمر كذلك، وإنما هي دعاء بمعنى اللهم استجب. فيقول: ثم يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة كاملة إن تيسر، وإن لم يتيسر قرأ بعضا من سورة، قرأ آية. لو قرأ آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أو قرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني اكتفى بآية واحدة وهي آية الدين، أو اكتفى بآية واحدة وهي آية الكرسي جاز ذلك. نعم. ثم يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة كاملة ندبة بالخبر السابق، ويستحب أن يستفتح بالبسملة، يعني ويستحب أن يستفتح السورة بالبسملة سرا. فمثلا لو أراد أن يقرأ عمه قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ثم يسكت قليلا ويقول سرا: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يرفع صوته عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ولو لم يأتي بالبسملة فصلاته صحيحة، البسملة والتعوذ سنة، فإذا أتى به فحسن، وإذا لم يأتي به فصلاته صحيحة، ورفع اليدين حذو المنكبين سنة، فإذا أتى به فحسن، وإذا لم يأتي به فصلاته صحيحة ولو لم يرفع اليدين. ورفع اليدين له مضابط، وهو أن يكون حذو المنكبين، لا يرفعهما هكذا ولا حذو الأذنين، وإنما حذو المنكبين كما أرشدنا لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يفتتح بها أن يفتتح بالبسملة سرا من طوال بكسر الطاء المفصل، من يعني قلنا طوال المفصل وقصار المفصل وأواسط المفصل. المفصل يبدأ من أي شيء يا محمد؟ القرآن، من البقرة إلى، أو من الفاتحة إلى الناس، وش المفصل؟ يبدأ قعدت مقراد، يبدأ من قاف، أحسنت أحسنت، يبدأ من سورة قاف إلى الناس، هذا نسميه المفصل، يبدأ من قاف والقرآن المجيد وينتهي بآخر سورة الناس، هذا نقول له المفصل. المفصل يعني ينبغي لنا أن نكون هذه، يعني أن تكون راسخة في الأذهان، هذا من قاف والقرآن المجيد، وبعدها الزاريات، وبعدها الطور إلى آخره، هذا فيه طوال وقصار وعواصف. ما هي الطوال؟ الطوال من قاف إلى عم، أحسنت أحسن، من قاف إلى عم، هذا نقول طوال المفصل. وأواسط المفصل من عم إلى والضحى والليل إذا شجع، وقصار المفصل من والضحى والليل إذا سجى إلى قل أعوذ برب الناس. المفصل فصلا، يعني غالبا غالبا الإنسان في صلاته يداوم على قراءة المفصل. يعني قليل مثلا منا من إذا أراد أن يصلي الظهر مثلا قرأ سورة أنزلناها وفرضناها، أو قرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقد يقرأ بعض، لكن قليل. غالب الناس يقرؤون بالمفصل، حتى مثلا الكبار الصغار النساء غيرهم يقرؤون بالمفصل. لكن المفصل ما هو؟ يبدأ يا أبا يحيى، يبدأ بقاف وعواطفه إلى وطول المفصل إلى عما، والعواطف من عما إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى الناس. فيكون الإنسان على علم. انتبه الحمد لله. بكسر الطاء المفصل في صلاة الفجر وبانتصار الفجر بالطوال، يعني يقرأ في صلاة الفجر الرحمن، يقرأ في صلاة الفجر الطلاق، يقرأ في صلاة الفجر التحريم، يقرأ في صلاة الفجر المجادلة، يقرأ في صلاة الفجر الطول الزاريات، يعني يقرأ بالطوال، لأن الإنسان يستأنس بالقراءة في صلاة الفجر. والله يقول في محكم التنزيل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فغالبا الإنسان يكون قد استيقظ من نومه واستحضر جميع الحواس، فهو يتلذذ بسماع آيات الله عز وجل، ويستفيد مما فيها من علم وحكم وفوائد. نعم. ومن قصاره أي المفصل في صلاة المغرب، ويقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل. نلاحظ الآن الإمام يقرأ والضحى والليل إذا سجى، يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ قل يا أيها الكافرون، فهذا يسمى بقصار المفصل. نعم. وفي الباقي يعني عندنا الآن 5 صلوات، قلنا الفجر الطوال، المغرب القصار، كم بقي عندنا؟ بقي 3: الظهر، العصر، العشاء. وفي الباقي بالأوسط، يعني ليس بالسور الطويلة ولا بالسور القصيرة. وعلى الإنسان إذا كان مثلا وحده لو صلى أو امرأة في بيتها تقرأ ما شاهد، لأنها يعني تطيل لنفسها. لكن إذا كان عندنا إمام وراه جماعة، منهم الضعيف ومنهم المريض ومنهم كبير السن ومنهم صاحب الحاجة، فإذا قرأ سورا طويلة شق عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ حينما كان يقرأ سورا طويلة ويشق على من معه. حتى مثلا عندنا الركوع الواجب أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم مرة، وأدنى الكمال 3 مرات، والكمال 10، ولا يزيد إذا كان إماما. لكن إذا كان وحده، لو من الآن مثلا إلى أذان العشاء وهو يقول سبحان ربي العظيم ويرددها سبحان ربي العظيم ويعيدها ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يسجد ويعيد ويقول سبحان ربي العظيم ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، نقول لا غبار على ذلك، إنك تصلي وحدك. لكن إذا كان إماما الواجب واحدة، وأدنى الكمال 3، والكمال 10، ولا يزيد على ذلك، لأنه إذا زاد شق على من يصلي خلفه، ولا بد أن يراعيهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ حينما أقال الركوع والسجود والقراءة. لا. وفي الباقي من 5 وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. من أوساطه، الضمير يعود إلى أي شيء يا بني؟ من أوساطه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ أوساطه. لا، أفعلناك محمد جاء. من أوساطه المفصل، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. فمن أوساطه، من طواله، من قصاره. ومن أوساد أي المفصل لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا أصبح صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان بن يسار نعم. فصليت خلف هذا الشخص نعم. وكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل. الغداة هي صلاة الفجر نعم. وكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل وفي المغرب بقصار نعم. وفي العشاء بوسط المفصل. رواه أحمد والنسائي ولفظه له ورواته ثقات. ولا يكره أن يقرأ مسل لعذر كمرض مصلي لكنه معذور. ما هو عذره مسافر، ما هو عذره خوف مثلا أو شيء مثلا يدخل باله فلا مانع نعم. ولا يكره أن يقرأ مسل لعذر كمرض وسفر ونحوهما كخوف وغلبة نعاس ولزوم غريم بأكثر من ذلك يعني بدل ما يقرأ فيه الفجر طاف الداريات الطوري الرحمن كذا يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد. إذا كان هناك مبرر يقتضي أن يختصر في قراءته بوجود ما يدعو لذلك نعم. في فجر وغيرها لعذر نعم. وإلا بأن لم يكن عذر إذا ما كان هناك عذر لا يكره، لأن الناس في صلاة الفجر يرتاحون للقراءة وجميع حواسهم تكون حاضرة ويتتبعون ما يقرأه الإمام. لو قال مثلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فالإنسان يسمع هذه الآيات فيها العبر وفيها الموعظة وفيها الدعوة إلى أن يستنهض الإنسان همته وعزيمته وأن يتعلق بحبل الله وأن يتمسك بشرعه وأنه قريبا سينتقل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يعني ما كنت منه تهرب وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يشهدون على ما بدا على ما ظهر على ما حصل معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالإنسان في صلاة الفجر يكون فيها موعظة ويكون فيها تذكير ويكون فيها تنبيه ويكون فيها حفظ همم ويكون فيها تنشيط عزائم. فينبغي للإمام إذا لم يكن هناك عذر أن يقرأ بطوال المفصل ليستفيد هو من معه نعم. وإن لم يكن له عذر كره بقصاره في صلاة المغرب في صلاة فجر نعم. نص عليه لمخالفة السنة نعم. إذا ما كان هناك عذر وقرأ مثلا في صلاة الفجر إذا جاء نصر الله والفتح وثبت يده نقول الصلاة جاهزة لكنك خالفت السنة. لو قرأ مثلا نعذنا قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الناس قلنا الصلاة صحيحة لكن خالفت السنة. لو قرأ إنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله واحد قلنا الصلاة صحيحة ولكن خالفت السنة. فإذا كان هناك عذر إذا كان هناك مبرر فنعم وإلا فلا نعم. ولا تكره القراءة بطواله في مغرب نص عليه للخبر. إذا كان عند الإنسان جماعة ويعرف ظروفهم أهل مسجد 10 أشخاص 20 شخص 30 يعرفون ويطمئن إلى راحتهم وإلى رغبتهم فشرع في أحد الأيام في قراءة سورة الأعراف نقول حسن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها لكنه يقرأ سورة الأعراف وراه جماعة ما يدري عن ظروفه، في واحد مثلا سيارته عند الباب، وفي واحد ما مثلا أهله عند الباب، وفي أحد ظروفهم كذا، وفي واحد رايح للمستشفى، وفي أحد زائر مريض، فيلاحظ ظروف من عنده، وإن لا فلا. نعم. للخبر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف والسورة، وإن قصرت هو يقرأ خمس آيات، هل الأفضل في حقه أن يقرأ سورة كاملة تتكون من خمس آيات، أو يقرأ خمس آيات من سورة طويلة؟ يقول رحمه الله الأفضل أن يقرأ سورة جميع آياتها خمس، إذا أراد أن يقرأ عشر آيات، إذا أراد أن يقرأ صفحة، فهل الأولى أن يقرأ سورة عدد آياتها مثلا صفحة، أو يقرأ صفحة من البقرة، من آل عمران، من النساء، من المائدة، من الأنعام، من الأعراف، من يونس إلى آخره؟ يقول الأولى أن يقرأ السورة كاملة، فهو أفضل من قراءة آيات ولو تساوى العدد. نعم. وإن قصرت أفضل من بعد سورة، قال القاضي وغيره، وتجزئ آية، إلا أن أحمد تجزئ آية، يعني لو قرأ آية واحدة، لو قرأ آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، لو قرأ آية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لو قرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نقول جاز ذلك. نعم. إلا أن أحمد استهب كونها طويلة، يقول يجوز أن يقتصر على آية، وصلاته صحيحة. ولما سئل إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله عن جواز قراءة آية، قال لا بأس، ولكن إذا كانت طويلة أحب إليه، لأن آية الدين عبارة عن مثلا يقول ثمانية أسطر أو تسعة أسطر، آية الكرسي أقل منها بقليل، فاستحب الإمام أحمد إذا اقتصر الإنسان على قراءة آية أن تكون هذه الآية من الطوال وليست قصيرة. نعم. كآية الدين والكرسي، وأوله أي المفصل سورة قاف، أول المفصل قاف، يعني المفصل ليس يبدأ من البقرة مثلا، ولا من آل عمران، ولا من الكهف، ولا من مريم، ولا من النور، وإنما المفصل في كتاب الله عز وجل يبدأ من سورة قاف والقرآن المجيد، وطواله إلى عمّة، وأوسطه من عمّة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى النار. نعم. ولا يؤتد بالسورة قبل الفاتحة، وآخره آخر القرآن، وطواله على ما قاله بعضهم إلى عم، إلى عم، وأوساطه إلى الضحى، والباقي قصاره، يعني من الضحى إلى الناس قصاره، ومن عمة إلى الضحى أوساطه، ومن قاف إلى عمة طواله. نعم. وحرم تنكيس الكلمات، يعني يأتي بالكلمات منكسة، يخلص على كلها، ما كان هذا قرآن، تنكيس الكلمات، ما كان هذا قرآن. لو مثلا قال عندنا مثلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لو قال ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم، نقول لا، انتفى الإعجاز، لازم أن تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لو قال مثلا والقرآن المجيد قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قاف، يقول هذه لخبطة، هذا لعب في كتاب الله، تنكيس الكلمات لا يجوز، وإنما يجوز أن يقرأ مثلا في سورة عمة، مثلا من جاء إلى سورة عمة وقال في الركعة الأولى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلى آخره، ثم ركع ثم قام الركعة الثانية وقال إن للمتقين مفازا وإن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت. نقول هذا جائز مع الكفر جائز مع تنكيس الكلمات لا يجوز. والتنكيس في الآيات يعني يقرأ الآيات الأخيرة ثم يقرأ بعد ذلك الآيات اللي قبلها. الصلاة صحيحة مع الكراهة. وتنكيس السور كذلك جائز. فلو أنه مثلا قرأ قال الله كبر وقرأ الفاتحة ثم قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إلى آخره، ثم بعد ذلك قام للركعة الثانية وقال والنازعات غرقا والناشطات نشطا، نقول هذا تنكيس لكنه جائز. تنكيس لكنه جائز مع الكراهة. فالأولى أن يقرأ الإنسان في سورة في الركعة الأولى عامة وفي الثانية التي بعدها أو فيما بعد، ويقرأ في الركعة الأولى النازعات ثم يقرأ في الثانية عبس وما بعدها، أو يقرأ في الأولى عبس ويقرأ في الثانية التكوير أو الانشقاق أو الانفطار إلى آخره، لكنه يقرأ الأخيرة ثم يأتي للتي قبلها يجوز شرعا. والصلاة صحيحة مع الكراهة مع الكراهة. نعم. وحرم تنكيس الكلمات القرآنية لإخلاله بنظمها وتبطل الصلاة به، لأنه يخل بالنظم يخل بالنظم. لو قلت مثلا أنا الآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لو قرأت لم يكن ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد، هذا يكون لعب، يكون عبث في كتاب الله ويخل بالنظم القرآني ويؤثر على ما فيها وعلى ما فيها من جماليات عظيمة أخل به. لكن يقرأ الإنسان إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لو قرأ الإنسان إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر، أي واحد يسمع يقول هذا يلي. هذا متلاعب، هذا عابد، هذا يستهزئ بكتاب الله ويستهزئ به. نعم. وتبطل الصلاة به لأنه يسير الصلاة به وتبطل الصلاة به. ما هو يا أبا يحيى؟ تنكيس الكلمات تنكيس الكلمات. نعم. لأنه يسير كالكلام الأجنبي، يسير كالكلام العادي، يفقد روعته ويفقد جماله ويفقد بلاغته ويفقد إعجازه. نعم. يبطلها عمده وسهوه، يعني سواء عامد أو سائر صلت بعضه. يعني لو أن إنسان كبر وقرأ الفاتحة ثم قال إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الكل إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر، ماذا قال؟ هذا حدث ولا إثم. نعم. ولا يحرم تنكيس السور ولا تنكيس الآيات. ولا يحرم تنكيس السور، يعني ما يحرم أن يقرأ في الركعة الأولى من آل عمران وفي الثانية من البقرة، ما يحرم مع الكراهة. ولا يحرم أن يقرأ في الركعة الأولى من النور وفي الثانية من الكهف مع الكراهة. ولا يحرم أن يقرأ في الأولى من النازعات وفي الثانية من عمة مع الكراهة. وكذلك تنكيس الآيات، يعني لو قرأ مثل ما أشرنا آنفا من في الركعة الأولى من آخر سورة عمة وفي الركعة الأولى من أولها مع الكراهة، وإلا فإن الصلاة صحيحة. نعم. ولا يخل ولا تبطل به لأنه لا يخل بالنظم القرآن، لا يخل يعني النظم القرآن وبلاغة كتاب الله وما فيه من الإعجاز لا يختل. نعم. لأن لكن الفاتحة يعتبر ترتيبها وتقدم. نعم. ويكره تنكيس السور والآيات في ركعة أو ركعتين. واحتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه على ذلك. وعند الشيخ تقي الدين ترتيب الآيات واجب. ترتيب الآيات واجب، يعني ما يقرأ الآية الثانية قبل الأولى، ولا يقرأ الثالثة قبل الثانية، ولا يقرأ الرابعة قبل الثالثة. فعند علمائنا ترتيب الآيات واجب، نعم، لا مندوحة عنه، نعم، لأنه بالنص، لأنه ثبت بالنص، نعم. وترتيب السور بالاجتهاد. ترتيب السور يعني البقرة قبل آل عمران، وآل عمران قبل النساء، والنساء قبل المائدة، والمائدة قبل الأنعام، والأنعام قبل الأعراف. هذا باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، نعم. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة، لكن تنوعت يعني كان عندهم في السابق مصاحف، هذا يبدأ بالبقرة، وهذا يبدأ مثلا بآل عمران، وهذا بالنساء، وهذا بالأنعام، وهذا بالأنفال. لكن عثمان رضي الله عنه جمعهم على مصحف واجتمعوا وأقره الصحابة، واجتماعهم حجة. اجتمع الصحابة على الترتيب الذي معنا الآن، وهو مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه، نعم. لكن لما اتفقوا على المصحف العثماني زمن